ويبقى الحق تعالى ذو الجلال والإكرام وحده في قلب الشاهد كما كان وحده قبل إيجاد العوالم. وقوله علما ثم جحدا ثم حقا، هذه ثلاثة هي مراتب الاضمحلال إذا ورد على العبد على الترتيب. فإذا جاء وهلة واحدة لم يشهد شيئا من ذلك، وإن كان قد يعرف ذلك إذا عاد إلى علمه وجهوده. فإن الرب سبحانه إذا رقى عبده بالتدريج نور باطنه وعقله بالعلم، فرأى أنه لا خالق سواه ولا رب غيره، ولا يملك الضر والنفع والعطاء والمنع غيره، وأنه لا يستحق أن يعبد بنهاية الخضوع والحب سواه، وكل معبود سوى وجهه الكريم فباطل. فهذا توحيد العلم. ثم إذا رقاه الحق سبحانه درجة أخرى فوق هذه، أشهده عود المفعولات إلى أفعاله سبحانه، وعود أفعاله إلى أسمائه وصفاته، وقيام صفاته بذاته، فيضمحل شهود غيره من قلبه، وجحد أن يكون لسواه من نفسه شيء البتة، ولم يجحد وجود السوى كما يجحده الملاحدة. فإن هذا الجحود عين الإلحاد. ثم إذا رقاه درجة أخرى أشهده قيام العوالم كلها، جواهرها وأعراضها، ذواتها وصفاتها به وحده، أي بإقامته لها وإمساكه لها. فإنه سبحانه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك البحار أن تغيض أو تفيض عن العالم، ويمسك السماء أن تقع على الأرض، ويمسك الطير في الهواء صافات ويقبضن، ويمسك القلوب الموقنة أن تزيغ عن الإيمان، ويمسك حياة الحيوان أن تفارقه إلى الأجل المحدود، ويمسك على الموجودات وجودها، ولولا ذلك لاضمحلت وتلاشت، والكل قائم بأفعاله وصفاته التي هي من لوازم ذاته، فليس الوجود الحقيقي إلا له، أعني الوجود الذي هو مستغن فيه عن سواه، وكل ما سواه فقير إليه بالذات لا قيام له بنفسه طرفة عين. ولما كان للفناء مبدأ وتوسط وغاية أشار إلى مراتبه الثلاثة، فالمرتبة الأولى فناء أهل العلم المتحققين به، والثاني فناء أهل السلوك والإرادة، والثالث فناء أهل المعرفة المستغرقين في شهود الحق سبحانه. فأول الأمر أن تفنى قوة علمه وشعوره بالمخلوقين في جنب علمه ومعرفته بالله وحقوقه، ثم يقوى ذلك حتى يعدهم كالأموات وكالعدم، ثم يقوى ذلك حتى يغيب عنهم بحيث يكلم ولا يسمع ويمر به ولا يرى، وذلك أبلغ من حال السكر، ولكن لا تدوم له هذه الحال ولا يمكن أن يعيش عليها. فصل. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى فناء المعرفة في المعروف وهو الفناء علما، وفناء العيان في المعاين وهو الفناء جحدا، وفناء الطالب في الوجود وهو الفناء حقا. هذا تفصيل ما أجمله أولا، وتبيين ما أراد بالعلم والجحد والحق. ففناء المعرفة في المعروف هو غيبة العارف بمعروفه عن شعوره بمعرفته ومعانيها، فيفنى به سبحانه عن وصفه هو وما قام به. فإن المعرفة فعله ووصفه، فإذا استغرق في شهود المعروف فني عن صفة نفسه وفعلها. ولما كانت المعرفة فوق العلم وأخص منه، كان فناء المعرفة في المعروف مستلزما لفناء العلم في المعرفة، فيفنى أولا في المعرفة ثم تفنى المعرفة في المعروف. وأما فناء العيان في المعاين فالعيان فوق المعرفة، فإن المعرفة مرتبة فوق العلم ودون العيان، فإذا انتقل من المعرفة إلى العيان فني عيانه في معاينه كما فنيت معرفته في معروفه. وأما فناء الطلب في الوجود فهو أن لا يبقى لصاحب هذا الفناء طلب، لأنه ظفر بالمطلوب المشاهد وصار واجدا بعد أن كان طالبا، فكان إدراكه أولا علما، ثم قوي فصار معرفة، ثم قوي فصار عيانا، ثم تمكن فصار وجودا. ولعلك أن تستنكر هذا أو تستبعد هذه الألفاظ ومعانيها، فاستمع ضرب مثل يسهل عليك ذلك ويقربه منك. مثل ملك عظيم السلطان شديد السطوة تام الهيبة قوي البأس، استدعى رجلا من رعايته قد اشتد جرمه وعصيانه له، فحضر بين يديه وغلب على ظنه إتلافه له، فأحواله في حال حضوره مختلفة بالنسبة إلى ما يشاهده، فتارة يتذكر جرمه وسطوة السلطان وقدرته عليه فيفكر فيما يلقاه، وتارة تقهره الحال التي هو فيها فلا يذكر ما كان منه ولا ما أحضر له لغلبة الخوف على قلبه ويأسه من الخلاص، ولكن عقله وذهنه معه، وتارة يغيب قلبه وذهنه بالكلية فلا يشعر أين هو ولا من إلى جانبه ولا بما يراد به، وربما جرى على لسانه في هذه الحال ما لا يريده، فهذا فناء الخوف. ومثال ثاني في فناء الحب، محب استغرقت محبته شخصا في غاية الجمال والبهاء، وأكبر أمنيته الوصول إليه ومحادثته ورؤيته، فبيناه على حاله وقد ملأ الحب قلبه وقد استغرق فكره في محبوبه، وإذا به قد دخل عليه بغتة على أحسن هيئة، فقابله قريبا منه وليس دونه سواه، أفليس هذا حقيقا أن يفنى عن رؤية غيره بمشاهدته، وأن يفنى عن شهوده بمشهوده، بل وعن حبه بمحبوبه، فيملك عليه المحبوب سمعه وبصره وإرادته وإحساسه، ويغيب به عن ذاته وصفاته. انظر إلى النسوة كيف قطعن أيديهن لما طلع عليهن يوسف وشاهدن ذلك الجمال، ولم يتقدم لهن من عشقه ومحبته ما تقدم لامرأة العزيز، بل أفناهن شهود جماله عن حالهن حتى قطعن أيديهن. وأما امرأة العزيز فإنها وإن كانت صاحبة المحبة فإنها كانت قد ألفت رؤيته ومشاهدته، فلما خرج لم يتغير عليها حالها كما تغير على العواذل، فكان مقامها البقاء ومقامهن الفناء، وحصل لهن الفناء من وجهين: أحدهما ذهولهن عن الشعور بقطع ما في أيديهن حتى تخطاه القطع إلى الأيدي، الثاني فناؤهن عن الإحساس بألم القطع، وهكذا الفناء بالمخوف والفرح بالمحبوب يفني صاحبه عن شعوره وعن إحساسه بالكيفيات النفسانية. هذا في مشاهدة مخلوق محدث له أشباه وأمثال، وله من يقاربه ويدانيه في الجمال، وإنما فاق بني جنسه في الحسن والجمال ببعض الصفات، وامتاز بعض المعادن المخلوقة المصنوعة، فما الظن بمن له الجمال كله والكمال كله والإحسان والإجمال، ونسبة كل جمال في الوجود إلى جماله وجلاله أقل من نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس. ولما علم سبحانه أن قوى الأبصار لا تحتمل في هذه الدار رؤيته، احتجب عن عباده إلى يوم لقائه فينشئهم نشأة يتمكنون بها من مشاهدة جماله ورؤية وجهه. وأنت ترى بعض آياته ومخلوقاته ومبدعاته كيف يفنى فيها مشاهدها عن غيرها، ولكن هذا كله في المشاهدات العيانية والواردات الوجدانية. وأما المعارف الإلهية فإن حالة البقاء فيها أكمل من حالة الفناء، وهي حالة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وحال الكمل من أتباعه. ولهذا رأى ما رأى ليلة الإسراء وهو ثابت القلب رابط الجأش حاضر الإدراك تهم التمييز، ولو رأى غيره بعض ذلك لما تمالك. فإن قلت ربما أفهم معنى فناء المعرفة في المعروف وفناء العيان في المعاين، فما معنى فناء الطلب في الوجود حتى يكون هو الفناء حقا؟ قلت متى فهمت الأمرين اللذين قبله فهمت معناه، فإن الواجد لما ظفر بموجوده فني طلبه له واضمحل، وهذا مشهود في الشاهد، فإنك ترى طالب أمر مهم إذا ظفرت يداه به وبرد له كيف يفنى طلبه في وجوده، لكن هذا محال في حق العارف، فإن طلبه لا يفارقه، بل إذا وجد اشتد طلبه، فلا يزال طالبا، فكلما كان أوجد كان أطلب. نعم، الذي يفنى طلب حظه في طلب محبوبه وطلب مرضيه، وليس بعد هذا غاية، ولكن الذي يشير إليه القوم أن العبد يصل في منزلة المحبة والمعرفة والاستغراق في المشاهدة إلى حالة يستولي عليه أنوار القرب وآثار الصفات، بحيث يذهل لبه عن شعوره وطلبه وإرادته ومحبته. وإيضاح ذلك أن العبد إذا أقبل على ربه وتفقد أحواله وتمكن من شهود قيام ربه عليه، فإنه يكون في أول أمره مكابدا مصابرا، فإذا صبر وصابر ورابط صبر في نفسه وصابر عدوه ورابط على ثغر قلبه أن يدخل فيه خاطر لا يحبه وليه الحق، ظهر حينئذ في قلبه نور من إقباله على ربه، فإذا قوي ذلك النور غيبه عن وجوده الذهني وسر به في مطاوي الغيب، وحينئذ يصفو له إقباله على ربه، فإذا صفى له ذلك غاب عن وجوده العيني والذهني، فغاب بنور إقباله على ربه لوصول خالص الذكر وصافيه إلى قلبه، حيث خلى من كل شاغل من الوجود العيني والذهني، وصار واحدا لواحد، فيستولي نور المراقبة على أجزاء باطنه، فيمتلئ قلبه من نور التوجه بحيث يغمض قلبه ويستره عما سواه، ثم يسري ذلك النور من باطنه ويعم أجزاء ظاهره، فتشابه الظاهر والباطن فيه، وحينئذ فيفنى العبد عما سواه ويبقى بالمشهد الروحي الذاتي الموجب للمحبة الخاصة الملهبة للروح. فمنهم من يطعو في القوة الوارد فلا يمكنه أن يتسع لغير ما باشر سره وقلبه من آثار الحب الخاص، ومنهم من يقوى فيتسع نظره فيجد آثار الجلال والجمال المقدس في قلبه وروحه، ويجد العبودية والمحبة والدعاء والافتقار والتوكل والخوف والرجاء وسائر الأعمال القلبية قائمة بقلبه، لا يشغله عن مشهد الروح ولا يستغرقه مشهد الروح عنه، ويجد ملاحظته للأوامر والنواهي حاضرا في جذر قلبه حيث نزلت الأمانة، فلا يشغله مشهد الروح المستغرق ولا مشهد القلب عن ملاحظة مراض الرب تعالى ومحابه وحقه على عبده، ويجد ترك التدبير والاختيار وصحة التفويض موجودا في محل نفسه، فيعامل الله سبحانه بذلك بحيث لا تشغله مشاهدة الأولى عنه، ويقوم بملاحظة عقله لأسرار حكمة الله في خلقه وأمره.

فإن استمر على حاله واقفا بباب مولاه لا يلتفت عنه يمينا ولا شمالا، ولا يجيب غير من يدعوه إليه، ويعلم أن الأمر وراء ذلك وأنه لم يصل بعد، ومتى توهم أنه قد وصل انقطع، وانقطع عنه المزيد رجي أن يفتح له فتح آخر هو فوق ما كان فيه، فيستغرق قلبه في أنوار مشاهد الجلال بعد ظهور أنوار الوجود الحق ومحي وجوده هو، ولا تتوهم أن وجود ذاته وصفاته يبطل، بل الذي يبطل وجوده النفساني الطبيعي، ويبقى له وجود قلبي روحاني ملكي، فيبقى قلبه سابحا في بحر من أنوار آثار الجلال، فتنبع الأنوار من باطنه كنبع الماء من العين، حتى يجد الملكوت الأعلى كأنه في باطنه وقلبه، ويجد قلبه عاليا على ذلك كله صاعدا إلى من ليس فوقه شيء. ثم يرقيه الله سبحانه فيشهده أنوار الإكرام بعدما شهد أنوار الجلال، فيستغرق في نور من أشعة الجمال، وفي هذا المشهد يذوق المحبة الخاصة الملهبة للأرواح والقلوب، فيبقى القلب مأسورا في يد حبيبه ووليه ممتحنا بحبه. وإن شئت أن تفهم ذلك تقريبا فانظر إليك أو إلى غيرك وقد امتحنت بصورة بديعة الجمال ظاهرا وباطنا، فملكت عليك قلبك وفكرك وليلك ونهارك، فيحصل له نار من المحبة تتضرم في أعشائه يقل معها الاصطبار، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فيا له من قلب ممتحن مغمور مستغرق بما ظهر له من أشعة أنوار الجمال الأحدي. والناس مفتونون ممتحنون بما يفنى من المال والصور والرياسة، معذبون بذلك قبل حصوله وحال حصوله وبعد حصوله، وعلاهم مرتبة من يكون مفتونا بالحور العين أو عاملا على تمتعه في الجنة بالأكل والشرب واللباس والنكاح. وهذا المحب قد ترقى في درجات المحبة على أهل المقامات، ينظرون إليه في الجنة كما ينظر إلى الكوكب الدري الغابر في الأفق لعلو درجته وقرب منزلته من حبيبه ومعيته معه. فإن المرء مع من أحب، ولكل عمل جزاء، وجزاء المحبة المحبة والوصول والاصطناع والقرب، فهذا هو الذي يصلح وكفى بذلك شرفا وفخرا في عاجل الدنيا. فما ظنك بمقاماتهم العالية عند مليك مقتدر؟ كيف إذا رأيتهم في موقف القيامة وقد أسمعهم المنادي لينطلق كل قوم مع ما كانوا يعبدون، فيبقون في مكانهم ينتظرون معبودهم وحبيبهم الذي هو أحب شيء إليهم حتى يأتيهم فينظرون إليه ويتجلى لهم ضاحكا. والمقصود أن هذا العبد لا يزال الله يرقيه طبقا بعد طبق ومنزلا بعد منزل إلى أن يوصله إليه ويمكن له بين يديه، أو يموت في الطريق فيقع أجره على الله. فالسعيد كل السعيد، الموفق كل التوفيق، من لم يلتفت عن ربه تبارك وتعالى يمينا ولا شمالا، ولا اتخذ سواه ربا ولا وكيلا، ولا حبيبا ولا مدبرا، ولا حكما ولا ناصرا ولا رازقا. وجميع ما تقدم من مراتب الوصول إنما هو شواهد وأمثلة، إذا تجلت له الحقائق في الغيب بحسب استعداده ولطفه ورقته من حيث لا يراها، ظهر له من تجليها شاهد في قلبه، وذلك الشاهد دال عليها ليس هو عينها، فإن نور الجلال في القلب ليس هو نور ذي الجلال في الخارج، فإن ذلك لا تقوم له السماوات والأرض، ولو ظهر للوجود لتدكدك، لكنه شاهد دال على ذلك، كما أن المثل الأعلى شاهد دال على الذات، والحق وراء ذلك كله منزه عن حلول واتحاد وموازجة لخلقه، وإنما تلك رقائق وشواهد تقوم بقلب العارف تدل على قرب الألطاف منه في عالم الغيب حيث لا يراها، وإذا فني فإنما يفنى بحال نفسه لا بالله ولا فيه، وإذا بقي فإنما يبقى بحاله هو ووصفه لا ببقاء ربه وصفاته، ولا يبقى بالله إلا الله. ومع ذلك فالوصول حق، يجد الواصل آثار تجلي الصفات في قلبه وآثار تجلي الحق في قلبه، ويوقف القلب فوق الأكوان كلها بين يدي الرب تعالى وهو على عرشه، ومن هناك يكاشف بآثار الجلال والإكرام، فيجد العرش والكرسي تحت مشهد قلبه حكما، وليس الذي يجده تحت قلبه حقيقة العرش والكرسي، بل شاهد ومثال علمي يدل على قرب قلبه من ربه وقرب ربه من قلبه، وبين ذوقين تفاوت. فإذا قرب الرب تعالى من قلب عبده بقيت الأكوان كلها تحت مشهد قلبه، وحينئذ فتطلع في أفقه شمس التوحيد، فينقطع بها ضباب وجوده ويضمحل ويتلاشى، وذاته وحقيقته موجودة بينة عن ربه وربه بائن عنه، فحينئذ يغيب العبد عن نفسه ويفنى، وفي الحقيقة هو باق غير فان، ولكنه ليس في سره غير الله، قد فني فيه كل ما سواه. نعم قد يتفق له في هذه الحالة أن لا يرد شيئا غير الله، فذلك لاستغراق قلبه في مشهوده وموجوده، ولو كان ذلك في نفس الأمر لكان العبد في هذه الحال خالقا بارئا مصورا أزليا أبديا، فعليك بهذا الفرقان،

فإذا استغرق القلب في شهود المعلوم غاب به عن شهوده غاب به عن شهود القوة التي بها يعلم وعن حالة العلم. ومثال هذا برجل أدرك بلمسه ما التذ به أعظم لذة حصلت له، فاستغرقت تلك اللذة عما سواها فأسقطت شعوره بها دون وجودها. ولهذا قال الشيخ: بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عينا لا علما. فعينا حال من البقاء لا من السقوط، أي بقاؤه وجودا لا نعتا، فإنه في مرتبة العلم باق نعتا ووصفا، وفي هذه المرتبة باق وجودا وعينا لا علما مجردا. وهذا وجه ثان في كلامه، أنه يبقى وجوده عينه لا مجرد العلم به، فالعلم به لم يعدم، ولكن انتقل العبد من وجود العلم إلى وجود المعلوم. وكذلك قوله في الدرجة الثانية: وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجودا لا نعتا. الشهود فوق العلم لأنه علم عيان، فينتقل من مجرد الشهود إلى الوجود، فيبقى المشهود موجودا له بعد أن كان مشهودا، ومرتبة الوجود فوق مرتبة الشهود، فعند الوجود حصول ذاتي والشهود حصول علمي وإن كان فوق العلم. وقوله في الدرجة الثالثة: وبقاء ما لم يزل حقا بإسقاط ما لم يكن محوا، أي يغلب على القلب سلطان الحقيقة ونور الجمع حتى ينطمس من قلبه أثر المخلوقات كما ينطمس نور الكواكب بطلوع الشمس، ويبقى فيه تعظيم من لم يزل وذكره وحبه والاشتغال به لا بغيره. فالدرجة الأولى بقاء في مرتبة العلم، والثانية بقاء في مرتبة الشهود، والثالثة بقاء في مرتبة الوجود. فهذا وجه، ويمكن شرح كلامه على وجه آخر، وهو أن المعلومة يسقط شهود العلم، فالعلم يسقط والمعلوم يثبت. فالعبد إذا بقي بعد الفناء سقط علمه في مشهد عيانه، بحيث تبقى مرتبة العلم عيانا، فيسقط العلم بالعيان بحيث يصير عينا لا علما. فإذا نظرت إلى العلم باعتبار العين وهي حضرة الجمع سقط العلم، وإذا نظرت إليه باعتبار الفرق لم يسقط، فسقوطه في حضرة الجمع وثبوته في مقام الفرق. وقوله: وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجودا، يعني بقاء الحق الذي هو المشهود بعد سقوط الشهود الذي هو المخلوق. فإن المشهود صفة المشاهد، والمشاهد وصفاته مخلوق، ومشهوده سبحانه غير مخلوق، كما أن علمه وذكره ومعرفته مخلوقة، والمعلوم المذكور المعروف سبحانه غير مخلوق. وإذا كان الموصوف قد فني فصفاته تابعة له في الفناء، فيفنى شهوده ويبقى مشهوده. وقوله: وجودا لا نعتا، أي سقط وجود شهوده لا نعته والإخبار عنه. وقوله: وبقاء ما لم يزل حقا بإسقاط ما لم يكن محوا، يوضح المراد من الدرجتين اللتين قبله، ومعناه بقاء الحق وفناء المخلوق، والحق سبحانه لم يزل باقيا، فلم يتجدد له البقاء، والفناء المتعلق بالمخلوق هو فناؤهم في شهود المشاهد، ومحو رسومهم من قلبه بالكلية لا فناؤهم في الخارج. وحاصل ذلك أن تفنى من قلبك إرادة السوى وشهوده والالتفات إليه، وتبقى فيه إرادة الحق وحده وشهوده، والالتفات بالكلية إليه والإقبال جمعيتك عليه. فحول هذا يدندن العارفون، وإليه شمر السالكون، وإن وسعوا له العبارات وصرفوا له القول، والله أعلم. فصل. قال باب التحقيق: قال الله تعالى: قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. التحقيق تلخيص مصحوبك من الحق ثم بالحق ثم في الحق، وهذه أسماء درجاته الثلاث. وجه تعلقه بإشارة الآية أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم طلب الانتقال من الإيمان بالعلم بإحياء الله الموتى إلى رؤية تحقيقه عيانا، فطلب بعد حصول العلم الذهني تحقيق الوجود الخارجي، فإن ذلك أبلغ في طمأنينة القلب. ولما كان بين العلم والعيان منزلة أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. وإبراهيم لم يشك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشك، ولكن أوقع اسم الشك على المرتبة العلمية باعتبار التفاوت الذي بينها وبين مرتبة العيان في الخارج. وباعتبار هذه المرتبة يسمى العلم اليقيني قبل مشاهدة معلومه ظنا. قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. وهذا الظن علم جازم كما قال تعالى: واعلموا أنكم ملاقوه. لكن بين الخبر والعيان فرق، وفي المسند مرفوعا: ليس المخبر كالمعاين. ولهذا لما أخبر الله موسى أنه قد فتن قومه وأن السامري أضلهم، لم يحصل له من الغضب والكيفية وإلقاء الألواح ما حصل له عند مشاهدة ذلك. إذا عرف هذا فقوله التحقيق تلخيص مصحوبك من الحق، هاهنا أربعة ألفاظ بتفسيرها يفهم مراده إن شاء الله. أحدها لفظ التحقيق، وهو تفعيل من حقق الشيء يحققه تحقيقا، فهو مصدر فعله حقق الشيء أي أثبته وخلصه من غيره. الثانية لفظ التلخيص ومعناها تخليص الشيء من غيره، فخلصه ولخصه يشتركان لفظا ومعنى، وإن كان التلخيص أغلب على ما في الذهن والتخليص أغلب على ما في الخارج. فالتخليص تخليص الشيء في الذهن بحيث لا يدخل فيه غيره، والتخليص إفراده في الخارج عن غيره. الثالثة المصحوب، وهو ما يصحب الإنسان في قصده ومعرفته من معلوم ومراد. الرابعة الحق، وهو الله سبحانه وما كان موصلا إليه مدنيا للعبد من رضاه. إذا عرف هذا فالمصحوب للعبد من الحق هو معرفته ومحبته وإرادة وجهه وما يستعين به على الوصول إليه وما هو محتاج إليه في سلوكه، فتحقيق ذلك هو تخليصه من المفسدات القاطعة عنه الحائلة بين القلب وبين الوصول إليه، وتحصينه من المخالطات وتجريده من المشوشات، فإن تلك قواطع له عن مصحوبه الحق، وهي نوعان لا ثالث لهما، عوارض محبوبة وعوارض مكروهة. فصاحب مقام التحقيق لا يقف مع العوارض المحبوبة فإنها تقطعه عن مصحوبه ومطلوبه، ولا مع العوارض المكروهة فإنها قواطع أيضا، ويتغافل عنها ما أمكنه فإنها تمر بالمكاسرة والتغافل مرا سريعا، ولا يوسع دوائرها فإنه كلما وسعها اتسعت، ووجدت مجالا فسيحا فصالت فيه وجالت، ولو ضيقها بالإعراض والتغافل لاضمحلت وتلاشت. فصاحب مقام التحقيق ينساها ويطمس آثارها، ويعلم أنها جاءت بحكم المقادير في دار المحن والآفات. قال لي شيخ الإسلام مرة: العوارض والمحن هي كالحر والبرد، فإذا علم العبد أنه لا بد منهما لم يغضب لورودهما، ولم يغتم لذلك، ولم يحزن له. فإذا صبر العبد على هذه العوارض ولم ينقطع بها، رجي له أن يصل إلى مقام التحقيق، فيبقى مع مصحوبه الحق وحده، فتتهذب نفسه وتطمئن مع الله، وتنفطم عن عوائد السوء، حتى تغمر محبة الله قلبه وروحه، وتتعود جوارحه متابعة الأوامر، فيحس حينئذ قلبه بأثر معية الله معه وتوليه له، فيبقى في حركاته وسكناته بالله لا بنفسه، وترد على قلبه التعريفات الإلهية، وذلك إنما يكون في منزل البقاء بعد الفناء، وظفر بالمحبة الخاصة، ومشهد الإلهية والقيومية والفردانية، فإن على هذه المشاهد الثلاث مدار المعرفة والوصول. والمقصود أن صاحب مقام التحقيق يعرف الحق ويميز بينه وبين الباطل، فيتمسك بالحق ويلغي الباطل، فهذه رتبة. ثم يتبين له أن ذلك ليس به بل بالله وحده، فيتبرأ حينئذ من حوله وقوته، ويعلم أن ذلك بالحق، ثم يتمكن في ذلك المقام ويرسخ فيه قلبه، فيصير تحقيقه بالله وفي الله. ففي الأول تخلص له مطلوبه من غيره وتجرد له من سواه، وفي الثاني تخلص له إضافته إلى غيره وأن يكون بسواه سبحانه، وفي الثالث تجرد له شهوده وقصوده وإرادته بحيث صارت في مطلوبه، فالأول سفر إلى الله، والثاني سفر بالله، والثالث سفر في الله. وإن أشكل عليك معنى السفر فيه والفرق بينه وبين السفر إليه، ففرق بين حال العابد الزاهد السائر إلى الله ولم يفتح له في الأسماء والصفات والمعرفة الخاصة والمحبة الخاصة، وبين حال العارف الذي قد كشف له من معرفة الأسماء والصفات والفقه فيها ما حجب عن غيره. قوله: أما الدرجة الأولى وهي تلخيص مصحوبك من الحق، فأن لا يخالج علمك علمه، يعني أنك كنت تنسب إلى نفسك قبل وصولك إلى مقام التحقيق، ففي حال التحقيق تعود فتنسبه إلى معلمه ومعطيه الحق. ولعل هذا معنى قول الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إذا جمعهم الرب تبارك وتعالى وقال: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. قيل: قالوه تأدبا معه سبحانه إذ ردوا العلم إليه. وقيل معناه: لا علم لنا بحقيقة الباطن، وإنما أجابنا من أجابنا ظاهرا، والباطن غيب وأنت علام الغيوب. والتحقيق إن شاء الله أن علومهم تلاشت في علمه سبحانه واضمحلت، فكانت بالنسبة إليه كلا علم، فردوا العلم كله إلى وليه وأهله ومن هو أولى به، فعلومهم وعلوم الخلائق جميعهم وعلوم الخلائق جميعهم في جنب علمه كنقرة عصفور من بحار العالم. والمخالجة المنازعة. قوله: وأما الدرجة الثانية فألا ينازع شهودك شهوده، هذا قريب من المعنى الأول، والمعنى أن الشهود الذي كنت تنسبه إلى نفسك قبل الفناء تصير بعده تنسبه إليه تعالى لا إليك. قوله: الدرجة الثالثة ألا يناسب رسمك سبقه، الرسم هو الشخص عنده وهو محدث مخلوق، والرب تعالى هو القديم الخالق. فإذا تحقق العبد بالحقيقة شاهد الحق وحده منفردا عن خلقه، فلم يناسب رسمه سبق الحق وأوليته. والمناسمة كالمشامة، يقال ناسمه أي شامه، فاستعار الشيخ اللفظة لأدنى المقاربة والملابسة، أي لا يداني رسمك سبقه ولو بأدنى مناسمة، بل تشهد الحق وحده منفردا عن كل ما سواه. وهم يشيرون بذلك إلى أمر، وهو أن الله سبحانه كان ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. فأما اللفظ الأول وهو كان الله ولا شيء معه، فهذا قد روي في الصحيح في بعض ألفاظ حديث عمران بن حسين، وإن كان اللفظ الثابت كان الله ولم يكن شيء قبله، وهو المطابق لقوله في الحديث الآخر الصحيح، أنت الأول فليس قبلك شيء، ولم يقل فليس معك شيء. وأما قوله وهو الآن على ما عليه كان، فزيادة في الحديث ليست منه، بل زادها بعض المتحدثين وهي باطلة قطعة، فإن الله مع خلقه بالعلم والتدبير والقدرة، ومع أوليائه بالحفظ والكلاءة والنصرة، وهم معه بالموافقة والمحبة، وصارت هذه اللفظة محنا وترسا للملاحدة من الاتحادية، فقالوا إنه لا وجود سوى وجوده أزلا وأبدا وحالا، فليس في الوجود إلا مع الله، وكل ما تراه وتلمسه وكل ما تراه وتلمسه وتذوقه وتشمه وتباشره فهو حقيقة الله. وأما أهل التوحيد فقد يطلقون هذه اللفظة ويريدون بها معنى صحيحا، وهو أن الله سبحانه لم يزل منفردا بنفسه عن خلقه، ليس مخالطا لهم ولا حالا فيهم ولا ممازجا لهم، بل هو باين عنهم بذاته وصفاته. وأما الشيخ وأرباب الفناء فقد يعنون معنى أخص من ذلك، وهو المشار إليه بقوله أن لا يناسم رسمك سبقه، أي لا ترى أنك معه بل تراه وحده، ولهذا قال فتسقط الشهادات وتبطل العبارات وتفنى الإشارات، يعني أنك إذا لم تشهد معه غيره وأسقطت الغير من الشهود لا من الوجود، بخلاف ما يقول الملحد الاتحادي أنك تسقط الغير شهودا ووجودا، سقطت الشهادات والعبارات والإشارات لأنها صفات العبد المحدث المخلوق، والفناء يوجب إسقاطها. والمعنى أن الوصل إلى هذا المقام لا يرى مع الحق سواه، فيمحو سوى في شهوده، وعند الملحد يمحوه من الوجود، والله الموفق. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.